وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قالوا أولم ننهك عن العالمين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة ولقد كذب